والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا. فعش حد يرجع في كلامه، لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتاب، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل العاقدين من الغبن، والسيد والمكاتب دخل فيه راضيين بالغبن، ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه، ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه. يعني لو مات السيد العبد بيدفع لإيه؟ للوارث. السيد من وليه ووكيله أو الحاكم مع غيبة سيد أو إلى وارثه إن مات، والولاء للسيد لا للوارث. وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ. النجم اللي هو القسط جه يوم القسط وما دفعوش، فيحق للسيد أن يفسخ، ويلزم انظاره ثلاثا إن استنظره. يعني إيه بقى؟ راح قال له معلش معايا فلوس، امهلني ثلاث أيام. يلزم أنه يمهله ثلاث أيام. إذا استنظره لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه قصدا لحفظ المكاتب، ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. يلزم أن هو يسقط ربع مال الكتابة. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وظاهر الآية الوجوب. وروى أبو بكر بإسنادها عن علي مرفوعا قال تعالى في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ربع الكتابة، حديث منكر. وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه وقال علي: الكتابة على نجمين والإتاء من الثاني، النجم الثاني والذي فيه الإتاء. ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه، لأن الله نص على الدفع إليه. هنا ليه الربع؟ يعني مثلا لو قال له 10,000 جنيه ده ثمن الكتاب، هتقسمهم على أربع أقساط، قسط 2500، خلاص هو مخير بين اخذ قسط يقول له خلاص مش عايزه، او اخذ قسط ياخده ويديه له. خلاص واجب. ان مات السيد بعد العتق قبل الإتاء فذلك دين في تركته، وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. يعني لو عجز عن اداء الربع لحق السيد ان هو ايه يفسخ، لأن ربنا بيقول إيه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فلازم الأول يحصل الإيتاء علشان الإسقاط، ماشي كده؟ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه: أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواقي فهو رقيق. المكاتب عبد بقي ما بقي عليه درهم. وروى الأخرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها. ويحمل حديث أم سلمة مرفوعا: إذا كان لإحدى كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، جمعا بينه وبين ما روى سعيد عن أبي قلابة قال: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه بترك التكسب. يعني ممكن المكاتب يقول له: أنا مش مسدد حاجة، رجعني عبد تاني، لأن دين الكتابة غير مستقر، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يرد ذلك لم يجبر عليه، فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء، وهو سبب الحرية التي هي حق لله عز وجل، فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة، ويجبر على الأداء. خلاص. ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما. طيب، إن اختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها قول السيد. يعني اختلف في الكتابة. العبد قال أنت كتبتني، السيد قال له لا ما حصلش. قول مين؟ السيد. السيد قال له أنا كتبتك، العبد قال ما حصلش. العبد مع يمينه قول المنكر، لأن التاني عايز بينة، البينة على المدعي إثبات تحتاج بينة، والمنكر لا يحتاج بينة لأنه أنكر الأصل، يحتاج يمينه بس. طيب التاني قدر العوض بقى، قال له أنا كتبتك على 1000، العبد قال له لا أنت كتبتني على 500. قول مين؟ السيد، لأنه أصلا ملك الإيه؟ العقد، هو اللي عمل العقد بيمينه، أشبه ما لو اختلف في أصلها، ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه، فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه. والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ما سمى فيها عتق، لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها، قاله في الكافي. وسواء صرح بالصفة بأن قال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر أو لا، لأنه مقتضى الكتابة. لا إن أبرئ العبد من العوض الفاسد، قال له هات لي إزازتين خمرة وأنت حر، لو جابهم له بقى حر الصفة ماشي، ولو أبرئ ما يبقاش حر. أبرئ قال له خلاص أنا مش عايز منك حاجة أنت حر. العبد من العوض الفاسد، أبرئ من العوض، قال له ما تدفعليش حاجة، فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة لأن الفاسد لا يثبت فيه الذمة. خلاص. ولكل فسخها، وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه.